بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومعا نلتقي حول أسئلة حضراتكم. السؤال الأول: ادعي لابنتي الوحيدة، وحتى لو كانت معها سبعة ادعي لهم كلهم ولأبناء المسلمين وذرياتنا أجمعين بصلاح الحال، وأن يجعلهم الله ذرية طيبة تعبده حق عبادته، وأن يكونوا قرة عين لآبائهم وأمهاتهم في الدنيا، ودعوة صالحة إذا صاروا من أهل القبور. السؤال كده: أبويا ترك بيت وأنا مش قادر أعطي المنات مرسها، أعمل إيه؟ مش قادر ليه؟ يعني انت مش هتحط حاجة من جيبك يا اخي، ابوك ترك بيتا لك فيه كما لاخيك كما لاختك التي لها النصف في هذه الحالة. واذكرك بقول الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. لو وضعت هذه الآية امام عينيك لاعطيتهن وأعطيتهم البيت كله وخرجت سالما غانما. السؤال اللي بعد كده: الزكاة استلام المال في المجلس الحسبي بأثر رجعي؟ نعم، المال المدخر والذي لم تخرج زكاته بتخرج الزكاة بأثر رجعي، يعني على كل الأعوام السابقة. الأستاذة دينا عصام: أين أجد كتبك؟ أنا شفتها بعيني في كارفور، أعتقد أنه سهل عليك يعني، لكن 16 شارع عبد الخالق ثروت، الدار المصرية اللبنانية للكتاب، دار الكتاب اللبناني، دار الكتاب المصري، 33 شارع قصر النيل، في مكتبة الأخبار، في أماكن كثيرة جدا. هل الظالمون كافرون؟ هل الظالمون كافرون؟ الإجابة: الكافرون هم الظالمون، هذا لا شك فيه، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم ووجهنا إلى الآية وذكر اسم السورة، وقال عليه الصلاة والسلام: آية لقمان، إن الشرك لظلم عظيم. مش عارف ليه دعائي مش مستجاب. لا، هو مستجاب، ولكن الاستجابة تأتي بأن يحقق الله لك مرادك كما طلبت بالحرف الواحد، أو أن يؤتيك خيرا منه، أو أن يدخر ذلك في الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يكن دعاء بإثم أو قطيعة رحم. وقد نهانا صلى الله عليه وسلم عن أن نقول دعوت فلم يستجب لي، نهانا عن هذا. تقولش الكلمة دي الله يرضى عليك. ازاي اخرج دبيحة على روح ابوي؟ هات الدبيحة اللي تقدر عليها ووزعها على المساكين. دي الاجابة عن ازاي. ازاي ازاي ازاي اوصف لك يا غالي ازاي بعد ما تذبح وتسلخ وتقطع هتلاقي مساكين الاولين والاخرين واهمهم اقارب ابيك. كل أحلامي كئيبة، ما هو عشان خاطر اليقظة بتاعتنا كئيبة، اللي بنشوفه وإحنا صحيين بينعكس على أحلامنا. فأنا مش هدعي لك إنك تشوف منام حلو، يعني أدعي لك إنك تعيش حياة حلوة، فتقوم لما تحط رأسك على وسادك هتلاقي كل حاجة حلوة. وده بقيت السؤال: ومع الأموات من أهلي فهل هذا دليل على آخرتي إنها هتبقى مش حلوة يعني؟ لا طبعا، في الآخرة كل ما عملت تجده، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا جماعة الأحلام وادي وادي كده اسمه المكان والزمان والوطن بتاع الهلاوس، تاخدوش بالأحلام. كيف أعرف أن الله راض عني؟ الإجابة في نص سطر. إذا عملت الخير رضي عنك، بس اللي كلفك به ربنا عمله. زوجي مش عارف ايه كده، مش ايه ده، او حاجة من عيالي واحنا متطلقين. اشوف عيالي خلاص. انا برضو عشان ما انفعلش على الصباح الفتاح، عايز اقول ايها المسلمون احصلوا على ثواب الاكباد، ولا تربطوا بين الاولاد وبين الطلاق والزواج. ده مش شعار جمهورية ولا شعار دولة مش معترف بها، وإنما أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض، سواء كانت أمه معاك أو أمه ضربتك بالسكينة ودخلت سجن القناطر. دكتور، هل يجوز الطلاق من زوج لم أشعر معه بالمتعة الجنسية؟ هي مش مسألة شعور، هو الرضا، وعايز أقول بالحياة، والناحية الجنسية مهمة جدا وخطيرة جدا لمن خشي على نفسه الفتنة. وأنا بقى الوحيد اللي كنت زمان وما زلت الحمد لله رب العالمين أدور على الجذور، يعني ما جاوبش إجابات سطحية أبدا عمري. هي المسألة لو أن هناك تآلفا في الأرواح، الجسم كله مش هيحتاج حاجة، الجسم كله يحتاج بيحس بإحساس أروع من المتعة الجنسية. ولو في توحش في الحياة والمعاملة، العملية الجنسية هتبقى عقوبة ومش هيبقى فارحة المتعة، هي هتحس ان هو ان هي جاموسة، وهو هيحس ان هو حمار في الساقية، وان العملية دي كعملية تكليفية او عملية كده، يعني النهاردة ايه وصبح بكرة ايه، ان شاء الله هنشرب الشاي، وقلة الادب اللي احنا عارفينها كلها من الممارسات والتعبيرات. يا اخوانا، وفي كلمة تانية انا قلتها على دريم على الهوى، ان ممكن الزوجة تستمتع جدا جنسيا بقربها من من من زوجها، ولكنها متربية تربية مؤدبين يعني، لكن هو جنبك اهو وحلالك زي ما انت حلاله، اقعدي مروشي فيه واطلعي وانزلي وبوسي واحضني، وانت تحس بمتعة ما حصلتش. وانا ليه كتاب اسمه الحياة الجنسية في الاسلام، ان شاء الله اطبعه قريبا. استاذة دينا عصام تاني، اين اجد كتبك؟ جاوبنا. جهاد محمد، ما حكم رش السيدات المبيدات على المنزل وسم الفران؟ والله كل ما فيه علاج لينا وبعد الاذى عنا، وانا مطمنه بان ده لا هيضر بني ادم ولا عيل صغير ولا حد ياكل منه ولا حد هيشرب منه، الله يحييكي. والنظافه قبل الحاجات دي كلها هتمنع كتير من البلاوي دي. أصلي في أول الوقت وعند سماع الأذان، ولكن من حولي يقولون لي لا تجوز الصلاة إلا بعد الأذان. الإجابة تجوز الصلاة مع قبل ما يوصل لللام بتاعت الله أكبر في الأذان، وقبل ما يدن بدقيقة كمان، إلا المغرب والفجر، لأن المغرب نهاية النهار فما ينفعش قبلها بدقيقة، والفجر نهاية الليل فما ينفعش تصلي الفجر بالليل ولو بدقيقة، إنما ممكن جدا في الظهر والعصر نصلي قبل الأذان بثلاث دقايق. ما ينفعش لما يشاهد في رمضان، خالتك بتعة كانت بتقول كده، العيال يجوا بسم الله الرحمن الرحيم وافطروا، تقول أما يشاهد، يشاهد إيه؟ الله بسم الله الرحمن الرحيم. ده الكلام ده عمله النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واحدة ماتت وهي لا تصلي، بس كانت بتحب الناس وفتح بيتها للأيتام والغريب، وكانت مريضة، لن يتراها الله عملها، ولا نملك إلا أن نسأل الله لها رحمته الواسعة، إنه سميع قريب، لأن لا يجوز لحي أن يصلي عن ميت، فهي الصلاة عماد الدين. لكن امرأة كانت طيبة، عندي دليل من البخاري، حوسب رجل ممن كان قبلكم ولم يكن له من الخير شيء، وقال الله لملائكته أما له من خير؟ قالوا ليس له خير أبدا إلا أنه كان يعامل الناس، وكان يقول لغلمانه تجاوزوا عن المعسر، فقال الله لملائكته نحن بذلك أولى منه تجاوزوا عنه. رحمة ربنا واسعة، بس هذا الكلام يقال في حق الميت الذي مات، لكن اللي لسه صاحي ما نقولوش كده عامل الناس معاملة كويسة ولا تصلي، نبقى مجرمين عند ربنا وجهلة عند ربنا، ما ينفعش. اللي صاحي لا يقال له هذا. في خطاب عن الأموات يختلف عن خطابنا اللي لسه صاحي واللي هو قايم من النوم، هيتشتف ويبلع ويطلع ملعون وهو لم يصلي الصبح. أنا أذنبت وأريد التوبة، مفتوح بابها والحمد لله، لا يملكه مبروك ولا غير مبروك. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ندم على ما فات والعزم على عدم الإتيانه من الذنوب، يعني فيما هو آت. كيف نتبرع لجمعية الوجوه النادرة على الفيس الهيسة أرقام تليفوناتها وأرقام حساباتها في البنوك، وهي مسجلة ب 3039 في التضامن الاجتماعي. عندي 4 بنات وجوزي عايزني أخلف وأنا مش عايزة، بالتفاهم مع بعض. إحنا في حياتنا كلها ينقصنا الحوار والتفاهم، ده هيتعبني، ده هيعمل، ده هيسوي، ده كذا، والحمد لله وربنا يبارك فيما رضي. وعايز أقول لك على حاجة تريحك وتريح جوزك وتريح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لو أراد الله حتى لو بتاخدي منع حمل، المهم تكونيش شايلة الرحم طبعا. وزيك احنا بنقول اخذ وسيله لا حرام فيه، انما شيلان المنبع يبقى انا بقول لربنا لا بالثلث. لكن لو اتعزلت او اخذت وسيله حمل يجوز جدا، ولو اراد الله تحمل برغم اخذها وسائل منع الحمل والحمل. ازاي اتعامل مع حد متطفل؟ لا ده انا عندي بقى دكتوراه فيها لوحدها، دي دكتوراه كده من بيتهم يعني. متطفل ده انا عندي علاج له انه ما ياخدش منك عقد نافع، يعني يقول لك انت كنت فين امبارح، اقول له كنت انا والله العظيم يا اخوانا اقسم بالله ما زلت اذكر معاملة الفلاحين ومنهم عطية وزيد ابويا الله يرحمه لمثل هذا المتطفل. يقابل ابويا الله يرحمه ويقول له انت رايح فين، يقول له هنا هو، وهو ابويا راجع يقول له ازيك يا شيخ عطيه عامل ايه، ازاي الحال، والحمد لله يا ابني في نعمه، انت جاي منين، يقول له من هنا اهو. الله يرحمه، اعملي كده زي ابويا هتفلحي. بالخليج نطلب كتبك بالخليج موجوده والله، بس انا ما اعرفش طبعا في حته. ما معنى الدود الاسود في البيت، عدم نظافه، هل يجوز أن أصلي السنة قبل ما يدخل وقت الصلاة؟ لا طبعا، لأنها مرتبطة بالوقت اللي هتصليه، ما ينفعش أصلي من دلوقت ركعتين سنة الظهر، أما يجي الظهر هو فين الظهر؟ هو فين؟ دعوة لطفل تعبان ربنا يشفيه ويعافيه ولا يكتب فيه بأسا ولا خسارة، وفي كل أولادنا يا رب وبناتنا. ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟ واحدة، هما كلمتين بمعنى واحد. وصلت؟ موقع اليوتيوب لشيخ يدعى مش عارف ايه بيثبت بزوال اسرائيل سنة 2022، خلاص بدم بيثبت، يبقى ان شاء الله ربنا يحيينا ونشوف. فؤاد بيه محمد، تصرفات اختي مش كويسه، تسمع اغاني، بتسمع ما دام مش هتسمع وساخات، يعني ايه ما تسمع ولد الهدى في الكائنات وضياء، مصر هي امي، ايه المنكر اللي هتسمعه في كده؟ هي الاغاني كلها محرمه؟ الاغاني كلام، حلالها حلال حرامها حرام. وبتصاحب ناس مش كويسين؟ ولا لا ما نسمحش بكده، لأنها هتبقى زيهم، فلينظر أحدكم من يخالل، ومش هتبقى زيهم في يوم وليلة، يعني مع التكرار ومع الحاجات دي ده اللي بيخيب، تجيب الخيبة كلها، إن احنا نسكت على الأولاد من أول الأمر فيتوسعون ويتوسعون إلى أن يأتيهم يوم يمنعون فيه الماعون، وإذا كلمناهم وجدناهم يشتمون ويلعنون، وإذا قسونا عليهم وجدناهم يطفشون. ويجيبوا لنا الخيمة الناقعة، لكن من أولها كده ستوب يعني ستوب، ده مجال. أنا مديون، كيف أسد ديني؟ حاضر أقول لك كيف تسد دينك. تعرف عليك كام وتعد وتديه للراجل اللي انت خدته منه، دي الإجابة عن كيف أسدد ديني، زي الإجابة عن كيف أذبح ذبيحة عن أبويا. تروح السوق وتشتري، بس ما يضحكوش عليك، وتذبح وتسلخ وتشفي وتقطعي وتوزعي، يلا ولا يهمكوا أي حاجة. لو حد من القرايب بيدعي الفقر، ده مدعى، يبقى أنت متأكد أنه ليس بصادق، فاديله بسكوت. زي المتطفل كده، تعالى انت جاي منين؟ من هنا اهو. رايح فين؟ رايح هنا. برضو نفس الحكايه، يقول لك ايه دي؟ قول له دي بركه، انا ما رضيتش اقول لك هات. هل يجوز عطاؤه من الزكاه؟ لا، انا خجول جدا، ده اكرم، وبخجل ان انا اقبل ايد امي وابي. والله هقول لك، انا مش هقول لك قبل غصب عنهم، غصب عنك يعني. الحمد لله ان جت الكورونا، لا هنقبل ولا هنيل. برك بابك وامك مش معناها التقبيل يا اخويا، ابوس ايدك انا، انك تفهم مني كلمه واحده، انك تجيب لهم الجزمه وتمسحها، انك تجيب كوبايه المياه الساعه وتحطها جاره، انك تقول امروني امتثل، انك تسمع الكلام وتوطي صوتك عن صوتهم، انك ما تعملش حاجه تضايقهم. انا يعني اشهد الله تعالى، وكنت من اوائل وزمايلي عايشين الحمد لله ويشهدون، وكنت افرح لنجاحي لانه هيفرح ابويا وامي، انا لا، والله العلي العظيم. بماذا ندعي لتاخر الزواج؟ اللهم ان كان خيرا فوفقنا إليه عاجلا أو آجلا، الحكمة في اختيارك أنت لا في اختيارنا، وإن كان زواجا سيؤدي بنا إلى ترك دين محمد ولعنة الزمن والأيام والليالي، فباعد بيننا وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب. الله يحرق الجواز، واللي عايزين يتجوزوا بهذه الطريقة اللي كلها شقاق وقلة أدب وعدم تفاهم، واللي بنقوله النهاردة نقوله بكرة نقوله السنة الجاية، لا يمكن يكون ده جواز. احنا لما نشوف حد انتصف نقول يا رب زي ده. ما صمتش من رمضان، وفي برضو سؤال تاني ما بعته لي محمد بيحيى، وما صليتش من زمان ومانيش عارف الاجابه. شوف قد ايه على اغلب الظني، والله العظيم بص على اغلب الظني، يعني لو انت عندك 40 سنة قدر انك ما صليتش 20، وهات مع كل فرد فرد. فات عليا كام رمضان؟ الحمد لله انا عندي سؤال متحدد 22 سنة، بتاع الدورة دي بتيجي قد ايه؟ 5 ايام في 20، وكل ما ربنا يقدر خير وبركة خير وبركة. زوجي بيقول لي انت ضعيفة، قل له طبعا عشان تقلبوا الورقة. بوس ايدك يا امي، يعني إذا كانوا قصده أنت ضعيفة ما تصوميش، يعني أنت أدرى بنفسك والدكاترة اللي تقول، وتطلعي في الحالة دي على كل يوم إطعام مسكين. لكن لو حوار عادي بيقول لك أنت ضعيفة، أقول له طبعا ربنا يقويني بيك، يقوم ياخد بعضه ويمشي، وتعدي الليلة والملائكة تدعي لك وتدعي له. حديث المهدي معرفوش، أنا عندي آخر المهديين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أنتظر مهديا بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين، ربنا قال له كده. على طول جوزي بيقول لي علي الطلاق، هو ما بيقولكيش، هو بيقول عليا بس، فعليه هو بقى. يعني لو قال علي الطلاق ما انا رايح، كانه قال والله ما انا رايح. فلو راح يصوم 3 ايام، يا يطعم 10 مساكين الاول، يا يصوم 3 ايام. مشيت برأيك وشغلت مخي، الله أكبر، وعملت مشروع ينفعني وأنا كبير جدا، شكرا لحضرتك، الله يوفقك. والله هل يملك الإنسان أسباب الهداية؟ طبعا طبعا، أهو قرآن، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي في أسباب هدايتي. ادعي لي بصلاح الحال، اللهم آمين. يصلح لنا جميع أحوالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ماذا بعد موت الجسد؟ ولا حاجة. الأرض هتاخد الحتة بتاعتها اللي هو البادي ده وتاكل، والروح هتطلع للي خلقها وهي من روحه، واللي هيحس الروح بمن أشقاها ألهمها فجورها وتقواها. مش عارف ايه خلاص، وصعود الروح، الروح تطلع، السر طلع. بشكر لكم هذه الصحبة، وأرجو أن أكون قد قلت جملة مفيدة، ولكم التحية، ونلتقي إن شاء الله بعد قليل جدا في محاضرة.